أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الردود، يعني احنا كنا اتكلمنا في العقيدة وأساس العقيدة، لأنه اكتشف، والشيخ عدنان يمكن يوافقني في هذا بعد ما رحب به منورنا يا شيخنا، أنه الحقيقة كلام في العقيدة كلام ما بقاش موجود بقوة في المجتمع المسلم الآن. يعني معظم المجتمع مهتم بالأحكام والمعاملات الفقهية وما شبه ذلك، بيتكلموا في الرقائق وقصص الأنبياء والحديث النبوي، إنما بعيد قوي عن العقيدة. فبدأت الدنيا يحصل فيها شيء من التمييع، بمعنى إنك ممكن تلاقي داعية يطلع يقول يا جماعة الأخلاق يا جماعة الأخلاق وسايب العقيدة، وداعية تاني يتكلم يا جماعة العقيدة بس بقاش موجود دلوقتي قوي وسايب الأخلاق. فمن المانع إن احنا نتحرك في خطين متوازيين. فاتكلمنا في بداية كلامنا عن العقيدة المرة اللي فاتت، والنهاردة هنكمل مع شيخنا آثار العقيدة في حياة المسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حتى تتضح الصورة ضربنا المثال الماضي ونعيده اليوم، وهو أن الإسلام يتكون من القواعد كالبيت، من القواعد والأسس التي يبنى عليه الإسلام، وهي ما نسميه العقيدة. نعم. قواعد، يعني بيت بلا أسس كدين بلا عقيدة. نعم. ينهار. نعم. قد يزخرف لكن سرعان ما ينهار. نعم. اثنين، الجدر هي مثابة العبادات. نعم. السقف مثابة الأحكام والشريعة. الشريعة. نعم. يستظل. الأخلاق هو الملاط. الملاط. البياض. الذي لا الملاط نعم. يعني اللي يوضعوه بين اللبنة واللبنة، بين البلوك. المونة. المونة. عندنا المونة. هذا لفظ كمان يستخدم عند الشامي. نعم. المونة، لأنها تربط الناس بعضهم ببعض لا شك. نعم. إذا تحققت الأسس الصحية وهي أول شيء، ولذلك مكث الأنبياء كلهم أول ما يبدأون العقيدة. بالأسس بالعقيدة. نعم. والخلل فيها يعني خلل في البنيان كله، سواء في المعاملات سواء في العبادات سواء في الأخلاق. خلل العقيدة الصحيحة تؤدي. نعم. إلى بنيان كامل صحيح. نعم. العقيدة الصحيحة تثمر ثمارا كثيرة جدا. أول ثمار لهذه العقيدة رضا الله عز وجل. رضا الله، لأنه لا يمكن لإنسان أن يدخل الجنة إلا بالعقيدة الصحيحة. نعم. لا يمكن. نعم. لا يمكن إطلاقا. فينبغي على كل مسلم أن يحسب حساب هذا الأمر، فإنه أول أمر يحاسب عليه العقيدة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. لذا كلمتك الطيبة في أول الحلقة إنه الاهتمام بالعقيدة، لأنها هي المنجاة في الآخرة، وهي تؤدي في الدنيا إلى التوفيق. نعم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نعم. العقيدة الصحيحة إذن تهدي. العقيدة الصحيحة كذلك الأمر الثالث توجه التوجيه الصحيح. نعم. يعني العقيدة يكون أنت عندك مثل النور كذلك، يقول لك هذا خطأ هذا صواب، هذا الشرك. نعم. هذا توحيد. نعم. هذا كفر هذا إيمان. نعم. ولذلك لم يكن أحد من الصحابة مشركا إطلاقا، وإن وقع في بعضهم بعض المعاصي وبعض الصغائر لكن ما وقع منهم عقيدة شرك. متينة. أيوة. قوية. آه. ما وقع منهم شرك، ما وقع منهم ابتداع، ما وقع منهم ضلال، هذا كله ما حصل منهم بسبب رسوخ العقيدة. إذن لماذا، أنا أسألك في مانع مسموح، طيب لماذا وقع خلل في الخوارج وسفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام في البيت الحرام، وهناك أناس اليوم على آثارهم يسفكون الدم الحرام في البيت الحرام ويقتلون المسلمين؟ ما السبب في ذلك؟ خلل في العقيدة. انحرفت العقيدة، فانحرف الفهم، فانحرف التطبيق. نعم. أما عندما تكون العقيدة سليمة يكون التوجه سليم. نعم. إذا الأمر الرابع يا سيدي، العقيدة تولد عند المسلم عزة عجيبة. نعم. عزة عجيبة جدا، فإن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا، ولله العزة لرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لما نرصح الله عز وجل الانتباه إلى كيد المنافقين نصحنا في ذلك: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قال بعد ذلك: أيبتغون عندهم العزة؟ نعم. يريدون العزة أن يأخذونها من غير الله، فإن العزة لله جميعا. لكن هنا كلام أي كمان جميل: من كان هذا خطاب أخاطب به كل المسلمين كبارا وصغارا ذكورا وإناثا مسؤولين راعي ورعية، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نعم. طيب، العقيدة تولد الأمر الخامس: الاستمرار في العطاء. الأسس موجود، يعني هدم البيت مباشرة نبني بيت على الأسس. نعم. القديمة، لأنها متينة. العقيدة ذكرنا أن هي كالوقود في نفس الإنسان. نعم. فما دام عنده وقود هناك عطاء. يعني من أكبر أسباب تخلف المسلمين اليوم ضعفهم في العقيدة. والعقيدة لا تعني واحد اثنين ثلاثة فقط، يعني ليست كلمات مسطورة في القلوب فقط. لكن لذلك بل هي أعمال. لذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان من الأعمال. قد أنت تقول، كثير من الناس يقولوا إيش معنى هذا؟ يعني يفهمك الإسلام أنه عملك من عقيدتك، وأن عملك من إيمانك، وأنه جزء منها. إذا نقص عملك نقص إيمانك، وإذا زاد عملك زاد إيمانك. مسألة حتى يا شيخنا اللي عايز أتكلم فيها برضو من ضمن أثار العقيدة، حضرتك وضحها لنا، قضية بتلخبط الناس، ذوبان قضية الولاء والبراء. لا، أصل العقيدة يعني بتقالي مسألة أن يكون عندك ولاء أو براء، لو عقيدتك فيها خلل القضية دي هتوه عندك، مش هيبقى فيها وضوح. الناس في هذا طرفا ووسط. طرف ميع العقيدة إلى درجة أن من مثل هذا بطرس وغيره يكفر بالله ويكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم ويشتم النبي وغيره، ثم يأتي رجل متمنطق يتمطى يقول: لا تفرقوا بيننا وبينه، نحن في الإنسان أبناء مسجد واحد، وطن واحد، وما شابه ذلك. والوقت نفسه أناس تجاوزوا الحد في ذلك، فظنوا أن الولاء والبراء يعني الأذية. يعني القتل بغير أذية. نعم. بغير، يعني القتل يعني. نعم. السفك. نعم. يعني باعتبار أحتقر غير المسلم. أيوة. نعم. أنه غير مسلم إذن يباح لي قتله، يباح لي. طبعا الوسط في ذلك أن العقيدة الولاء والبراء عقيدة مستقرة في النفوس، يجب أن أفرق بين المسلم وغيره من حيث العقيدة، لكن لا يعني أن أظلمه، لا يعني أن أحتقره، لا يعني أن أسفك دمه، لا يعني أن أكل ماله إلى غير. نعم. ذلك. طيب. من الأمور. المرة اللي فاتت حاجة أنا كنت متوقف معك عند حاجة، مسألة المخالف وكيفية الرد عليه، ودي قضية عندنا مهمة جدا يا شيخنا، لأن إحنا لما هندور على الشبهات بعد كده أحيانا المخالفون مدارس، في مخالف مبتدع شديد القوة، وفي مخالف عن جهل، وفي مخالف عن تصوره لفهم النص بشكل معين. فانت حيك قلت لي قاعدة أنا ظننتها، أو بعض الناس قالوا لي هل هي قاعدة عامة، حينما نتعامل مع المخالف نصحح ولا نجرح، ننصح ولا نفضح، حتى إذا ما كان هذا المخالف مبتدعا يشتد ببدعته ويؤكد عليها ويدعو الناس إليها. نحن أول قضية ذكرناها فيما أذكر قبل ذي ثم ذكرنا هذه. نعم. أول قضية تصنيف الخلاف. حلو. يعني احنا كنا بنتكلم في قاعدة نتعاون فيما اتفقنا فيه. أيوة. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وصلنا دي. أيوة. أول قضية يجب أن تكون بين المتخالفين أو اللي يخالف بعضهم بعضا. نعم. أول قضية حتى بين الزوج وزوجته، بين الشريك وشريكه، نوع الخلاف. نعم. ما هو نوع الخلاف؟ نعم. هل هو نوع اجتهادي؟ هل هو نوع يعني مبني على خطأ في فهم النصوص؟ نعم. أم لا، هو في رد النصوص. نعم. يعني انه اختلفنا في قراءة الفاتحة، اختلفنا في قضية وجهات نظر، لا، هم نريد ان نسحب الرجل من الإمامة ونقدم مثلا امرأة. نعم. تلحظ ان نصنف هذا خلاف اسمه خلاف هوى. خلاف ضلال. نعم. أما ذاك لا، إمامة المرأة، إمامة المرأة بالرجال. طب ونسبة بقى إمامة المرأة، لأنه عندنا قضية منذ المثارة في مصر، بعض المشايخ طلعوا قال لا مانع أن تقرأ المرأة القرآن في المآتم. حتعرف عندنا حاجة اسمها عزة كده، ويجي شيخ يقعد على دكة أو حاجة ويقرأ ما تأثر من القرآن، فقالوا أنه ما في مشكلة أن الست تعمل كده. أصل المسألة هل يجوز مثل هذا الأمر في المآتم؟ يعني أصل المسألة كويس. هل يجوز هذا المسألة؟ إذا تجاوزنا، يعني هل مسألة إمامة، يعني أن المرأة تقرأ قرآن أمام الرجال في إذاعة أو في تلفاز زي كده، هل ده جائز؟ أبدا غير جائز هذا، إنما تقرأ المرأة عند المرأة وعند النساء، وأما الرجل فيقرأ ويسمع. الكل يسمع. نعم. نعم. إذن القضية نرجع الآن بعد خلافنا الخلاف. نعم. عندنا خلاف الضلال والهدى، عندنا خلاف الكفر والإيمان. نعم. عندنا خلاف الاجتهادي. نعم. كما ذكرنا. نعم. وذكرنا خلاف التنوع وخلاف الترف. كويس. سابقا. نعم. إذن أنا أصنف خلاف ترف يعني قضية ليست بذات بال، لا يترتب عليها مخالفة نص. نعم. لا يترتب عليها عقيدة ولا عمل، هذه نتجاوزها تماما. كويس. الخلاف التنوع كل يفعل كما يريد. نعم. كالقراءات وغير ذلك. نعم. طريقة الرد بقى. أيوة يا سيدي، أول قضية الاجتماع خير وسيرة للرد. أستمع للمحاور. نعم. أستمع انصت، وهذا الاجتماع علامة التعقل. نعم. الاجتماع علامة التعقل وعلامة حب الخير. الذين يستمعون القول، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن أول صفة أولئك الذين هدى الله، هداهم الله، هداهم الألباب، وأولئك هم أولو الألباب. نعم. إذن لاحظ وصف الله الذين يستمعون، معنى عقولهم ناضجة، عقولهم طيبة. هذه أول قضية. القضية الثانية، يجب أن نؤمن أن أفضل وسيلة للرد هو المحاورة والحوار. نعم. ولذلك نقعد قاعدة بسيطة نحفظها، حتى كما قلنا لهذا ليس يخص فقط بين فرق الإسلام. نعم. المحاورة للمخاصمة. نعم. مجرد ما تحولنا تجاوزنا المحاورة إلى المخاصمة، الشتم، الصحف، يبدأ هذا يشتم هذا وهذا يشتم هذا، فهذه لا تجدي ولا تثمر ولا تجوز. إذن الاجتماع أن أعتقد أن أفضل وسيلة لأن أرد وأقوى وسيلة للهداية هي المحاورة. وأسوأ طريقة للصد عن سبيل الله هي المخاصمة. نعم. وهناك فرق بين المحاورة والمخاصمة التي تتسم بالأخلاق العالية. نعم. وهنا كذلك نقول قاعدة. نعم. المخالفة يا أستاذنا الفاضل لا تبيح الطعن. لا. نعم. تبيح الطعن مبدئيا. يعني أنت ذكرت قضية التصحيح والتجريح، نحن نرسي قواعد لكل قاعدة إشارة. يعني. نعم. عندما نربي أبناءنا في البيت، في الخلافات، مع الطرق، مع الصوفية، مع كل الاتجاهات، نقول هذه القاعدة الاجتماع فالمحاورة، فالأصل نحن أن المخالفة لا تبيح الطعن إطلاقا. نعم. ثم قاعدة جميلة، بس طب أتوقف عندي قبل ما أكمل حضرتك. اتفضل. المخالفة لا تبيح الطعن. نعم. يعني هل لو أننا رأينا إنسانا مثلا يجوز عبادة ما شرعها رسول الله، هل حتة أننا أقول أنه مبتدع ده طعن بعد ما يثبت عليه هذا؟ القضية الأولى ممكن نعدلها حتى لا تفهم، نقول ليست كل مخالفة تبيح الطعنة. كده كويس كويس. هاي. جميل. نرجع للمثال اللي ضربته. نعم. الآن رجل يدعو إلى عبادة غير الله. نعم. إيه لا أبدأ بالطعن، يعني بالطعن بالشخص، لأنه هذا لا يثمر. نعم. هناك حجاب عند كل صاحب عقيدة يمنعه من أن يسمع من الطرف الآخر. كويس. يزداد هذا الحجاب قوة إذا طعنت بشخصه. كويس. إذا طعنت بشيخه. نعم. إذا طعنت بطريقته. كويس. لكن إذا اخترقت الجدار، هذا الجدار فرعون أقامه فرعون لعدم السماع من موسى، فأول وصية أوصى الله عز وجل بها نبيه بالإسلوب بعد أن أمره أن يبلغ فرعون التوحيد، وصى بالتوحيد، هي أول شيء تبلغ. نعم. فرعون. اثنين، الوصية الأولى في أسلوب الدعوة أن يقول له قولا زينا، لولا حسنا، لولا طيبا، نعم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، نعم، لأن الحكمة والموعظة هي التي تزيل هذا الجدار، نعم، يعني تخفف هذا الجدار حتى تدخل الكلمة الحق، نعم. إذن يعني ما أدري، لاحظ كيف الكلمة ذي في صعوبة لدخولها للعقل، كلمة، نعم، الحق، نعم. فأنت لازم تضع لها زيت، نعم، تضع لها حتى يتبقى لينة كده ألينة، نعم، هي الكلمة الطيبة. كويس. إذن نحن ليس كل خلاف، ليس كل خلاف يبيح الطعن. الطعن والتشفي، عفوا، أو الطعن والتشفيه ليس دليلا على الحق. يعني أنت تبدأ بالطعن، تبدأ بالتشفيه، لا شيء دليل على أنه معك الحق، نعم. أما صاحب الحق هو الذي يأتي بالبراهين وبالأدلة، نعم. الأمر المهم جدا نسطر بعض الأمور ليست دليلة، نعم، نسطرها. كثرة ليست دليلة، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تصور الله عز وجل يقر أن عندهم جزءا من الإيمان، لكن هذا الإيمان فسد بالشرك، نعم. وأكثر الذين هم يؤمنون بالله يعني بربوبية الله، نعم، يقعون في الشرك. الرجال ليسوا دليلا. أيوة، احنا نقف عند الرجال، دي مهمة جدا عشان مسألة تقديس الأشخاص. يعني في ناس في الدعوة تقدس الأشخاص جدا، لما اجي اقول لحد على حاجة يقولي هذا الكلام قاله لعز بن عبد السلام، هذا الكلام قاله الإمام أحمد. فإذا ما أردت أن أنت حضرتك تتكلم معاه أنك أنت مثلا، طب يمكن الدليل اللي استند عليه الإمام أحمد ضعيف، يشعر أنك أنت بتنتقص من قدر الإمام أحمد فيرغي ويجبر عليك وأنت تتحدث إليه. أضرب لك أمثلة ثم أؤصل. صدق. أن عمر بن الخطاب ومن هو رضي الله عنه، نعم، ارتأى أن يمنع التمتع بالحج، وغايته رضي الله عنه كان أن يكثر العمار والزوار على طوال السنة، يعني يريد سفرة للحج، سفرة للعمرة، حتى يبقى بيت الله عز وجل عامرا. لكن ماذا حصل؟ أن ابن عمر أفتى الناس، أفتى ابن عمر بالتمتع، فقالوا له إن أباك ينهى عن المتعة. قال ابن عمر ومن أبي؟ الله، ماذا يعني؟ أنه من أبي أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدري يا ابن عمر من أبوك؟ أبوك الفاروق الذي فرق الله بهم الحق، أبوك من العشر المبشرين الجنة، نعم، أبوك الذي وافقه القرآن في أكثر من موضع، أبوك ممن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفر من عمر، نعم، أبوك الذي لاحظ هو الخليفة الذي الراشد المعروف، نعم، نعم، ومع كل هذه الأوصاف التي اتصف بها هذا الخليفة، ما قالش أبوه قال كده يبقى خلاص. أي لكن ابن عمر كان حريصا على السنة. وقول ابن مسعود عظيم جدا، وهو قال أقول قال الله قال رسوله تقولون قال أبو بكر عمر. لماذا؟ هل ابن عباس وابن عمر لا يحبون أبا بكر وعمر؟ يعني بيكفي ابن عمر له أبوك أبوك، عمر خطاب أبوك، فكيف تقول؟ لأنهم طبعوا وتربوا في مدرسة النبوة على أن الحق مقدم على الرجال. الله، وهذه الكلمة تورث عن علي، الله، رضي الله عنه وأرضاه، نعم، وعن سلفنا، نعم، وإلا، نعم، لماذا خالفت الأمة عمر الخطاب في أكثر من موضع؟ أليس عمر الخطاب أفضل من الأئمة الأربعة؟ كثير. أليس أعلم من الأئمة الأربعة؟ لو جمعنا علم الأئمة الأربعة لا يصلون إلى عمر بن الخطاب، إلى علم عمر بن الخطاب. لكن لماذا عمر، لماذا خالفوا؟ خالفوا في كثير مسائل، خالفوا عمر رضي الله عنه في مسألة التمتع، خالفوا في مسألة الطلاق، خالفوا لماذا؟ لأن الهدف في الإسلام أن منصب على الدليل من الكتاب والسنة، ونحن لاحظ نحترم الأشخاص ونقدر الأشخاص، لكن إذا جعلنا قولهم كقول الله صار هذا التقديس مذموما مقبوحا. ما ده اللي بيخليني عشان كده بقول لحضرتك فكرة تقديس الأشخاص، إنه أحيانا بيحدث ما يسمى بالانتقاء. فكرة الانتقاء انه مثلا يعني ابن تيمية وافقني هنا اخذ منه وقدس رأيه، وخالفني هنا اسيبه وروح اخذ من احمد بن حنبل، ثم خالفني ابن حنبل في حتة تانية اروح اخذ من ابو حنيفة، ثم اذهب الى العز، ثم ارجع الى فلان وعلان، اصبحت بعمل دين منتقى لاني قدست كلام الاشخاص في هذا الموضوع. ناس بتخض الواحد يقول لك يا اخي اقول لك الامام السيوطي ده عامل يعني انت اعلى من الامام السيوطي، هتيجي تناقش وتقول مثلا كذا كذا كذا. ففكره تقديس الاشخاص هل ما بتحتاجش مني تعنيف في الرد على المخالف اذا ما قدس الاشخاص؟ الاصل عدم التعنيف. كويس. الاصل عدم صدق. والاصل البيان. لكن انا اخالفك واقول هذا لا يقدس الاشخاص الذي ياخذ من هنا وهنا وهنا وهنا، هذا يقدس هواه. نعم. لان هذا هوى. نعم. ان تاخذ من هنا، لاحظ، ان تاخذ من هنا وهنا وهنا وهنا حسب مزاجك. نعم. وحسب ما ترغب. نعم. وحسب مصلحتك. نعم. رجل طلق زوجته فلم يجد احد يرجعها الا ابن تيمية، فاخذ منه الطلاق، ثم تبايع ببيعة معينة ربوية معينة، فقال قالوا له هذا الشيخ يفتي في هذه المسألة، فأخذ منه. نعم. فهذا الرجل لم تلفيق بقى. أيوة التلفيق اللي هذا الرجل عبد هوى. أفرأيت. نعم. من اتخذ إله هوى. هذا الرجل إذا صاحب هوى. نعم. يأخذ من هنا ويأخذ. ونحن كأن ذكرت في هذه في معكم أو مع غيركم أننا نحن أهل السنة والجماعة. نحن أهل السنة والجماعة. نعم. في هذه القضية وسط بين طرفين، طرف قدس الأشخاص وغفل عن النصوص، قدمهم على النصوص. يعني رأينا من الناس من كاد يعبد الشخص ولا يعرف في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني حل عنده الشيخ محل الدليل. وقسم آخر لابد من الانتباه إليه أنه تطاول على هؤلاء الأئمة الكرام وأخذ من الكتاب والسنة وقال قولة الأئمة المشهورين هم رجال ونحن رجال، وهو لا يدرك كما يقولون كوعه من بعه. نعم. ما يدري هذا الأمر، فلا يعرف شيئا في اللغة العربية ولا يعرف شيئا في القواعد الأصول إلى غير ذلك. نعم. إذن المسألة هنا قضية المهمة، الرجال نحترمهم ونقدرهم ولا نطعن فيهم، ونختصر هذا في معاملة المخالف في النقاط التالية: المحاورة للمخاصمة. كويس. يعني حتى لو كان يهوديا نصرانيا ضالا مبتدعا من غلاة الطائف. نعم. الأصل المحاورة. نعم. الأصل البيان ذلك. يا سيدي الله عز وجل حاور على جلاله وعظمته وكبريائه، حاور إبليس. نعم. حاور إبليس. نعم. وآدم سأله. نعم. هي مقصود المحاورة. نعم. وذكر الله المحاورة في سورة الكهف معروفة. أنا حد بيحبك الظاهر عايز يسأل سؤال. السلام عليكم دكتور محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ أهلا بيك. والله أحبك يا شيخ خالد. أحبك الذي أحبتنا فيه. سلام على الشيخ عدنان. سلم عليك. تفضل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور. كيف حالكم؟ الله يسلمكم بارك فيكم. الله يكرمك رب وخليك. تفضل. والله هو تعليقا على نفس الموضوع اللي تكلموا فيه. نعم. يعني الواحد لا يجد اكثر من توضيح ربنا سبحانه وتعالى لكيفية محاورة المخالف. نعم. حتى في العقيدة. نعم. عندما ارسل سيدنا موسى وسيدنا هارون الى فرعون. نعم. قال لهما فقول له قولا لينا. نعم. لعله يتذكر. نعم. نعم. فقال احد العلماء اذا كان يعني قال يا ربي إذا كان هذا حلمك. نعم. من قال أنا ربكم الأعلى. نعم. فكيف يكون حلمك من قال سبحان ربي الأعلى. نعم. فليت يعني منهج قرآني في كيفية محاورة المخالف. نعم. جزاك الله خيرا دكتور محمد على مدخلتك. تفضل يا شيخنا. القاعدة التالية: وجوب الرد، لاحظ، وحرمة المداهنة. يعني نحن يجب علي أن أصحح الخطأ. كويس. لكن تصحيح الخطأ تصحيح الخطأ ليس طعنا، فهي مصيبة. يعني عندما يقول لك أحدهما قال شيخي أنت ماذا تقول؟ تقول قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، يقول قال شيخي. وجب عليك الرد ويا يجوز لك المداهنة في مثل هذه القضاء إطلاقا. طيب بس عايزة توقف عند دي معلش معلش ده مهم جدا. نعم. لان احنا عشان ما نخش المرة جاية تبقى الامور واضحة. نعم. حينئذ انت حاجة بتقول ان الرد على المخالف اللي بيجهر على الملأ بمخالفاته ما يجس للطرف الاخر من اهل السنة والجماعة انه يسكت بحجة انه لو رد على المخالف هيعمل قلق في اذهان الناس والمخالف ده قد يكون من الناس مثلا عنده ناس بتسمعه فاحنا كده هنشوش عليه فكيف نرد على هؤلاء. الحق مقدم على كل فتنة. لاحظ الحق والحق لا يحدث فتنة لكن الذي يحدث يعني بيان الحق لا يحدث فتنة. نعم. بل يحصل تصحيح. نعم. إنما الذي يحدث الفتنة طرفان. نعم. إما الأول بسوء رده. نعم. وأما الأول بردود فعله. نعم. والسلام. الله. إذن الفتنة. نعم. لا تحصل من بيان الحق. نعم. إطلاقا. نعم. تحصل يكون سيء في عرضه. نعم. بعيد عن الحكمة والكلمة. نعم. الطيبة فض. نعم. غليظ. نعم. إلى غير ذلك. نعم. إذن وجوب الرد لكن بالحكمة إذ لو أننا داهنا في كل باطل مات الحق وانتهى ودفن. نعم. وجب. نعم. الرد بالتي أحسن. نعم. حسن النية من المخالف وتربص العدو لا يبيح لا يمنع من الرد. نعم. لأنه كثير من الناس تبدأ بالرد يقول هو حسن نية. هل هناك أحسن نية من داود ومع ذلك سليمان أصاب ولم يصب أبوه رضي. نعم. الله عليه الصلاة والسلام. نعم. هل هناك أحسن نية من عمر رضي الله عنه ومع ذلك صحح له الصحابة. نعم. أكثر من أمر. نعم. وكذلك عثمان وهكذا إلى يومنا. موضوع مهم أوي يعني أنا ما اعتمدش فقط على مسألة النية اللي بيتكلم أصله كان يقصد خير فطين الدنيا بكلامه فأنا أقول نيته طيبة هو ما يقصدش قوي وأتلمس له الأعذار حتى لا أرد عليه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم. نعم. محسنون صنع. نعم. يكون باختصار هدف المتكلم الهداية للتشفي. هذه واجب. نعم. يعني أنا عندما أرد تكون هدفي هداية. يعني مثال لو أن رجلا يحب امرأته أو طيب. يحب مخطوبته. نعم. عقد عليه يحبه فوجد منها خطأ كيف يتلمس الألفاظ الرقيقة. نعم. حتى لا يجرح شعورها وهكذا يجب علينا أن نفعل ذلك في الرد. ممكن نختصر الأمر فضل. كتربية كتأصيل كبداية. نعم. نصحح ولا نجرح. نعم. نبين ولا نحكم. نعم. ما نحكم ليه نحكم احنا انا كداعي ليش احكم. طب وهل مسألة الحكم على عواهنها مرفوضة يعني اذا من قبل الدعاة ومن قبل الطلبة طلبة العلم والدعاة. نعم. لا يجوز له ان يحكم الحكم لأهل العلم. الله يكرمك. للعلماء. واذا ما افترضنا ان هناك طالب علم يعني انا طالب علم عند حضرتك. نعم. سقت اليك قضية. نعم. يقولها انسان فانت قلت لي هذه بدعة هذا مبتدع هل يجوز لي كداعية ان التقط هذه الكلمات واقول قال علماؤنا قال مشايخنا في هذا ولا يجوز لكن ايهما افضل ان اصف القول ام اصف الرجل ان اصف القول احسن. نعم. يعني هذا اصل لكن ندع نحن الحكم للقضاة لولي. نعم. الامر. نعم. للعلماء الكبار لان انت داعية يجب عليك ان تتجنب الحكم ما استطعت الى ذلك الشيء وان تعرف قصه الاسرائيليين اللذين تآخيا. نعم. اليس. نعم. كذلك. نعم. فكان ياتي الرجل على صاحبه وينصحه وكان الله عز وجل يشكره ما دام ينصح الى وصلنا الى درجه راه جاءه يوما فراه على المعصيه والله لا يغفر الله لك. قال والله قال لا قال العاصي كلمة ثقيلة قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا. اي نعم. نعم. قال أبعثت علي رقيبا خلني وربي. قال والله لا يغفر الله لك. نعم. طيب فأوحى الله إلي أني غفرت له وأحبطت عملك فلماذا لأنه انتقل من الحكم عن على المسألة إلى الحكم على الشخص على الأحسن. نعم. من الحكم يعني لقيني مرة تكفيري قال أنتم الحكام ما تكفرونهم، أنتم ما كذا، إذن تكفرون تكفرون الطاولات تكفرون الأبواب السلاطين. فقلنا له إن الحكم على الفعلي هو مقدم على الحكم على الأعياني، على مالي ومال أنا العين بقدر ما الاختصاصي في نقد الكلام. أستاذ خالد، قبول الإنسان لنقد الكلام أسهل بكثير من الكلام لنقد الرجل. أنت الآن أخطأت، أقول لك لاحظ أنت مبتدئ أنت ضال، لن تقبل مني بعد ذلك حتى لو كنت نحن نتكلم في الأساليب الدعوية، أقول لك أنت مبتدئ وأنت ضال. لا، لو أقول لك تعال إلى هذه الفقرة، هل هذه فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا فعلها؟ هل فعلها رجل؟ قال لما عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر انتبه إلى هذا الأسلوب الجميل، قال وأنا معك أصلي وأسلم على رسول الله، خشية أن يتهم أنه لا يحب الله ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأنا معك، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما قال له أنت مبتدئ وأنت ضال و لا، الأسلوب من اسمح لي أن أقول هذه العبارة، الأسلوب نصف الدعوة. الأسلوب نصف الدعوة، نصف الدعوة. والنصف الثاني المادة أبدا. خطيب عنده مادة ممتازة لكن بدأ يضلل يكفر يفسق، ما حد يحضر له. يا سيدي باختصار، نصحح ولا نجرع، نبين ولا نحكم، نتفاهم ولا نتخاصم، نتحاور ولا نتشاتم. يعني الحوار جميل جدا، نبين أهم شيء، أنا أبين هذه المسألة، هذه خلاصة الأدب مع المحاور. طيب إحنا يعني وقتنا خلص، أنا بتصدم لما وقتنا بيخلص الحقيقة، بس غصبا عننا لأن عننا كذا فقرة. أنا سعيد جدا طبعا بهذه الأصول مع حضرتك، وإن شاء الله من المرة القادمة سوف نطرح على فضيلاتكم شبهات، حضرتك هتتكلم تصحح ولا تجرح، وتتحاور ولا تتخاصم، وهتبين ولا وحتنصح ولا تفضح، ولك كل الحق في هذا. لكن أنا كان مقصدي أنه كثير من الأمور اتلخبطت في دماغ الناس وخصوصا في العبادات مع هجمة أناس قد برضو حاجة قلت عندهم نوايا أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يستدركوا على رسول الله أفعال، بل أحيانا يقدموا كما يحلو لهم في بعض الأمور أقوال الأئمة على نصوص كلام النبي، أو أفعال الأئمة على نصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فحنبدأ مع حضرتك إن شاء الله تبين هذه الأمور في الحلقة القادمة. ليك أي تعليق قبل ما أقفل؟ فقط نصف دقيقة. يجب في الإسلام مقامات، نعم، يجب أن يعرف المسلم أين مقامه. عندي مقام القضاء، عندي ولاية مقام الولاية الحاكم، نعم، عندي مقام العالم، أيوة، عندي مقام الداعية، نعم. الآن أنا أريد أصنف، بعد أن صنف لنا خلاف شو نوعه، نعم، خلاف تراف، خلاف كذا، نعم، أصنف أنا ما هو موقفي. قاضي آتي بالرجل أقول أنت أحدثت بدعة، تعال، هذا موقف القاضي. ولو كان كل القضاة سيتبعون الكلمة يعني بالتي هي أحسن ويقولوا سامحناك هالمرة والمرة الثانية سامحناك، نعم، فسد المجتمع، نعم. ولو أن الدعاة وقفوا مواقف القضاء كمان فسد المجتمع، نعم. الداعية نحن دعاة القضاة، نحن دعاة القضاة، لكن في قضاة لا يعني أن الإسلام ليس في قضاء. وأريد أن أنبه المشاهدين أنه يوجد حكم في الإسلام على الكافر وعلى المبتدع، لكن وظيفة من؟ نعم. هل وظيفتك أيها الشاب الذي نشأت أنت في بداية طالبك العلم أن تبدأ بالأحكام على العباد؟ هذا نعم. الخطأ الذي ارتكب وفتحوا بعد ذلك الحكم باب التكفير على مصراعيه. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عدنان، على وعد بلقاء إن شاء الله برضو هنكمل الشبهات، هنبدأ نطرح عليه شبهات بقى ونخش فيه صدام قوي أجمد من صدام المتشيعة ومناظرات المتشيعة، لأن أنا هقعد موقف المتصوف الذي يحاول الشيخ بقوة، ده هيكون يوم الخميس القادم بمشيئة الله. تنتظرونا بعد الفاصل. وضعف الانتماء عند الشباب فقرة مهمة قوي، فابقوا معنا.